وأوثقت في الظهر العقد وأوثقت في النخاع الشوكي العقد أوثقت في العظام في الفقرات بينها وعليها وفيها وفي العضلات العقد عليك بنفس بنفس عقدت العقد عليك بمس ونفس من اليهود والنصارى والمجوس والملحدين والظالمين الطاغين الباغين المعتدين الحاسدين الحاقدين الظالمين أبطل أسحارهم أبطل أحسادهم واحلل عقدهم يا ربنا يا عظيم في الظهر في الظهر على العمود الفقري وعلى الحبل الشوكي على العمود الفقري وعلى الحبل الشوكي احلل يا ربنا هذه العقد احلل يا ربنا هذه العقد في الراس على المخ والمخيق في الجبهة وفي الدماغ في الناصية في الناصية في الناصية وفي الهامة في الناصية وفي الهامة بسم الله أرق الرأس من نفس من نفس ومس من نفس ومس أثر ويؤثر بآلام مبرحة بجروح وقروح بسم الله أرقي جروحا وقروحا بسم الله أرقي جروحا وقروحا بسم الله أرقي الظهر من جروح وقروح وآلام وأوجاع وأسقام ونفس حلت واستقرت ونفس حلت واستقرت ونفس حلت واستقرت ضيما وألما والتهابا وورما بسم الله بسم الله ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي فقل ينسفها ربي نسفا بسم الله أرقي الظهر من العقد من العقد من العقد المؤلمة من العقد الخبيثة من العقد السامة بسم الله أرقي الرأس والظهر بسم الله أرقي الرأس والظهر بسم الله أرقي الرأس والظهر الرأس والظهر المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب بسم الله أرقي المخ والمخيخ بسم الله أرقي النخاع النخاع الشوكي بسم الله أرقي العضلات والفقرات والأعصاب بسم الله بسم الله وفطل ما كانوا يعملون اقسم عليك يا ربنا إلا أبطلت أثرا في ظهر في الظهر في الظهر على النخاع الشوكي وعلى الحبل الشوكي وفي الرأس وفي العنق وفي القفا وفي العضلات اقسم عليك يا ربنا إلا أحللت العقد إلا فككت المرابط إلا أذنت بالشفاء وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين فهو يشفين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك يا ربنا يا ربنا نشكو إليك يا ربنا ما أثقل الظهر ما أمرض الظهر ما أمرض الظهر ما أمرض الظهر ما أمرضه ما أسقمه ما أوجعه يا ربنا يا ربنا اللهم إنا نشكو إليك يا ربنا ما أمرض الظهر ما أمرض الظهر ما أسقم الظهر يا ربنا يا ربنا نشكو إليك يا ربنا ساتنا في الظهر وعقدا في الظهر خبيثة مستقبتة خبيثة مستقبتة نشكو إليك يا ربنا ألما ووجعا يا ربنا وخيوطا ومرابط وإبراء نشكو إليك يا ربنا أثر عين حفرت اللحم كسرت العظم سببت عقدا خبيثة يا ربنا نشكو إليك الذي أنقذ ظهرك الذي أنقذ ظهرك نشكو إليك يا ربنا ما أنقذ الظهر ما أنقذه ما أنقذه ما أعجزه ما أثقله ما أتعبه ما أمرضه ما أسقمه الذي أنقذ ظهرك أنقذ ظهرك الذي أنقذ ظهرك الذي أنقذ ظهرك نشكو إليك يا ربنا عقدا وعاقدا عينا وعائنا نفسا وحاسدا وحاقدا أخرجهم يا ربنا أخرجها يا ربنا وحل يا ربنا هذه العقد كلها احل يا ربنا هذه العقد السامة الخبيثة أكلت اللحم كسرت العظم مزقت العقد اللهم يا ربنا أخرجها وحل يا ربنا هذه العقد فيها وعليها وبينها بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد والحقد الدفين عليه وعلى أهله بسم الله يرقيك من عينه نظرت على حسن جسم وقامة نظرت على الحركة والنشاط والحيوية نظرت على القوة القوة القوة القوة القوة والنشاط والحيوية أطل يا ربنا عينا من إنس ونظرة من جن أطل يا ربنا أثرها واحل عقدها يا ربنا وعقدها السامة وعقدها الخبيثة وعقدها الخبيثة السامة عليها نفس اللامة عليها عقد قاطعة كافرة خبيثة مستخبثة بسم الله أرقي القفا والظهر رد الرأس المخ والمخيف ومراكز الإحساس والعصب والعظام والقفا واللحم والفقرات والأعصاب بسم الله يرقي العضلات بسم الله يرقيك من عقدة عقدة هي أم العقد مدسوسة ومخشوشة محصنة عليها حصون السحرة عليها حصون الحسادة يا ربنا هذه العقدة عقدة خبيثة فجرها يا ربنا عقدة خبيثة انقسها يا ربنا دمرها يا ربنا ذبلها يا ربنا معثرت أخرجها يا ربنا بسم الله فانفجرت بسم الله يرقيك من عقدة خبيثة هي أم العقد مسوسة محصنة مخدومة ومحروسة ومحروزة بسم الله يرقيك من شرها وضرها ومكرها وألمها ووجعها بسم الله يرقيك من هذه العقدة من هذه العقدة الخبيثة السامة الخبيثة بينها يا ربنا وضحها يا ربنا افجرها يا ربنا ابجسها يا ربنا اخرجها يا ربنا اسهرها يا ربنا غلت أيديهم غل يا ربنا أيدي عليها تمسكها من الأنفس غلت أيديهم كفوا أيديكم غلت أيديهم بسم الله اللهم احل يا ربنا هذه العقدة عقدة خبيثة عقدة مربوطة معقودة قوية عظيمة